رمزي وشغل عيال ناشئين بسال عنا بدحنا الجامدين. انا حط الخطة بالراحة يا قطة، الفرقة التانية بيجي لها زغطة. انا في التدريب ماركة وسنيه ومعدي الواد مارادونا وبليه، هنجيب انا وانتي ميسي جديد واد حلو يلعبك وتلعبيه، ولو انت الرأس على الترقيص هاتي كوبري للواد من دول الجمهور كله يقوم ويهيص. امدي معايا وما تخيبيش امالي وتخليني اعلن ماتش اعتزالي. الكرة جوان.